وخطاك للحسن علام كل الأحبة ملتقى وخطاك للحسن علام واحمل بشاشة طيب إن أملوا فيه ابتسم واحمل بشاشة طيب إن أملوا فيه ابتسم واحمل بشاشة طيب إن أملوا فيه ابتسم لقي فؤادك بالكرم والزم مصاحبة القيم مصاحبة القيم لقي فؤادك بالكرم والزم مصاحبة القيم إن الفضيلة عصمة عصمة إن السخاء من النعم متع يمينك بالسخاء إن السخاء من النعم واسكن بأفئدة الورى بالصالحات من الشيم واسكن بأفئدة الورى بالصالحات من الشيم واسكن بأفئدة الورى بالصالحات من الشيم لقي فؤادك بالكرم بالكرم مصاحبة القيم مصاحبة القيم لقي فؤادك بالكرم والزم مصاحبة القيم إن الفضيلة عصمة عصمة والبرولي